بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في القسم الثاني في كتاب الإبانة في عقيدة السنة والديانة، وكان أول مسألة بحثها مسألة الإيمان، وهي أخطر المسائل، لا من حيث الإيمان من حيث هو وما الذي يستحق الاسم الإيمان وما الذي يخرج منه، ولا من حيث الإيمان نفسه، ما هو، هل هو تصديق، هل هو قول وعمل واعتقاد، وإذا اختل شيء من ذلك ما الذي يحصل، والاستثناء في الإيمان لماذا نستثني، لأن ندخل العمل والعمل هو اللي يسبب والزيادة والنقص، لماذا نفعل ذلك، والترك كما قال. فهي مسائل الإيمان مسائل مهمة، وأول ضلال هذه الأمة وافتراقها في مسائل الإيمان وما ينبني عليها من الأسماء والأحكام. وآخر طائفتين تبقى في هذه الأمة حتى تقاتل مع الدجال ضد المؤمنين هم المرجئة والخوارج اللي هم يضلون في الإيمان، كما قال حذيفة، قال طائفتان ستبقى من فرق كثيرة حق على الله أن يحشرهم مع الدجال يقاتلون معه، المرجئة والخوارج. فإذن الضلال في مسألة الإيمان وما يتبعها من مسألة الأسماء والأحكام ضلال خطير، ولا يكفي فيها أنك تأخذها في درس أو درسين، لا بد فيها من دائم النظر والتعمق، ما هو الإيمان، متى أدخل فيه ومتى أخرج منه، وما الفرق بينه وبين الإسلام، وما هو الشرك، ما هو الكفر، ما هو البدعة، ما حد المبتدئ، من هو اللي يسمى مبتدئ، ما أثر ذلك، لماذا نقول الإيمان يزيد وينقص، لماذا عند الخوارج يقولون إذا عصيت الله كفرت، الحاكم إذا عصى الله الحكم بغير ما أنزل الله معصية كبيرة، فيقولون إذا حكم بغير ما أنزل الله كفر مباشرة، المرجئة يقولون مهما تفعل من الذنوب ما يضرك لأن الإيمان ما يتأثر، كلها شرائع خارج عن التأثير في الإيمان. أهل السنة يقولون لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، بعضه يأثر في بعض، فأنت إذا عملت زاد إيمانك، وإذا زاد إيمانك عملت الصالحات، وأنت إذا قلت أثر في عملك، وإذا عملت أثر في اعتقادك، فهي عندهم شيء متفاعل وله شعب وله درجات، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، كل هذه شعب. طيب اللي ترك لا إله إلا الله، شوف كلها اسمها شعب، اللي ترك لا إله إلا الله كفر، اللي ترك إماطة الأذى عن الطريق ما كفر ولا عصى، وكلها شعب. فينبغي دائما النظر في مسائل، كل من قال أنا أتقن هذه المسألة إذا جاء التطبيق العملي لها اللي هي مسألة الأسماء والأحكام ضاع فيها، إما الجانب المرجئة ولا جانب الخوارج. الآن مثلا عند المرجئة في زماننا هذا المشرك عابد القبر يقولون مسلم، والخوارج المسلم الموحد المصلي اللي يعصي الله سواء حاكم المحكوم يقولون كافر. شوف ذولا كيف جريمتهم، دخلوا هؤلاء في الإسلام، وهذا وش جريمتهم، خرجوا هؤلاء من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. وأهل السنة عندهم الأمور واضحة، متى تخرج متى تدخل، وعندهم أشياء أساسية، التوحيد والصلاة، التوحيد الخالص اللي ما نقض بشرك ولا نقض ولا إله إلا الله يعرف معناه، والصلاة المطمئنة، من أتى الله عز وجل بهذين الأمرين موحد مصلي على وجهه ما قام به مانع، هذا إن شاء الله حتى لو محص في النار مآله الجنة، من قدم على الله بالتوحيد والصلاة. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل مقابل التصديق التكذيب، والتكذيب قد يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد، هم الآن لا يقولون التكذيب بالاعتقاد لكن أفعاله مكذبة إذا كانت واضحة وجلية، مثل اللي يقول لا إله إلا الله ويسجد للصنم، هذا مو مصدق مكذب، كيف لا إله إلا الله وجعلت الصنم إله، فعله يكذب قوله. جعل مقابل ترك الصلاة تولي، لأن الصلاة هي ممارسة التوحيد عمليا، فاللي ما مارس التوحيد عمليا بالركوع والسجود تولى، ما تقول هذا التكاسل، تقول هذا تولى، ما وحد أصلا التوحيد، ما صدق بالعمل، وهذا يدلك على خطورة الصلاة وأن تركها ليس كترك غيرها. والكلام فيه طويل، وإن شاء الله يأتينا مرة أخرى ومرات لعل الله يسر فيه الوضوح. الآن سينتقل إلى معنى آخر، نحن قلنا الإيمان والعقيدة هي الإيمان، والإيمان فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان. الأول كان في تعريف الإيمان ما هو، نفس الإيمان والإيمان بالله جزء من الإيمان بالله. الآن سينتقل إلى نوع من الإيمان وهو الإيمان بالكتب، ومنه وأعظمه القرآن. القرآن هو أعظم الكتب، فأنت ما هي عقيدتك في الكتب؟ لا يحملك بغض اليهود والنصارى على أن تجحد التوراة والإنجيل فتكفر. التوراة كلام الله حقا، نؤمن بذلك، وهي من أعظم كتب الله، بل قال العلماء التوراة أعظم كتاب بعد القرآن، ولذلك دائما تأتي مقرونة في القرآن في آيات كثيرة، الكتاب الذي أنزل من بعد موسى وغيره، آيات كثيرة فيها التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها إلى آخر الآيات. فأنت تؤمن، لكنك أيضا تقول التوراة حرفت كما قال الله عز وجل، والإنجيل حرف، وتقول أيضا إنها لو كانت الآن كاملة ما حرفت ما يمكن العمل بها، لأن الله اللي أنزلها أنزل غيرها وقال اعملوا بالأخير واترك الأول. هذا أنت تؤمن به، وأيضا تؤمن إن القرآن كلام الله، بمعنى إن الله تكلم به حقيقة، بل قال الصحابة كعمار وغيره قالوا خرج منه، خرج منه كلامه، وهو كلامه سواء كان مكتوب اللي في المصحف هذا كلامه أو كان ملفوظ، الملفوظ هذا كلامه، أما اللسان كل واحد يدري اللسان مخلوق، لكن الجهمية يشبهون يلخبط مسألة في مسألة. حنا ندري أن الحنجرة واللسان والها والصوت مخلوقة والعبد كله مخلوق، لكن الملفوظ ما هو؟ إذا قلت عبس وتولى اللي لفظته هذا ما هو؟ كلام الله هو. الجهمية تسللوا قليلا قليلا حتى هم يريدون إلغاء القرآن هذا، بس ما يقولون للناس يتركوا القرآن، يقولون القرآن مخلوق، في البداية قالوا القرآن مخلوق. لو كان ما عندنا بعد السلف كان قلنا هذه يمكنها بدعة، لا السلف وقفوا فيها إلين عرض أحمد على السيف وسجن فيها، يعني شمع القرآن مخلوق معناها ما عاد لهيبة، هذا القرآن مثلك مخلوق مثلك جل الله عن كلامهم، وهذا القرآن المخلوق يفنى بعد، والمخلوق يمكن يغير. المهم منه نزعوا منه كلمة إنه كلام الله، وكانوا يستخفون بهذا، ما يمكن يظهرونه لا في وقت الصحابة ولا في وقت التابعين ولا قرون الفاضل ولا حتى يعني حتى في وقت هارون الرشيد كان بشر المريسي مختفي، يام جاء في وقت المأمون وظن أن العلماء ماتوا بدل الجهمية وتمكنوا منه، كان هو صاحب كلام وصاحب ترجمة كتب من صغر المأمون، هذا كان شرع المسلمين، كان في خراسان وكان يجالس الطوائف كلها وعنده بلاء إلين تولى الخلافة، فأظهر أن القرآن مخلوق، بمعنى أن هذا ليس كلام الله، هذا خلق الله، وأخذوا يتبعون المتشابه القرآن، وسبحان الله استضعف العلماء، والعلماء بعضهم ضعف وأجابوا أجابوا أجابوا كلهم كثير منهم اللي تأول واللي ترخص واللي كذا إلين بقي أحمد رحمة الله عليه، فيه علماء ما أجابوا، البويطي رحمه الله صاحب الشافعي ترى مات في سجنه في حديدة ودفن بحديدة، وهذا إن شاء الله شهادة له، دفن بأقياده. عبد الأعلى أبو مسهر هذا الشامي أيضا جابوه من الشام إلى بغداد ومات، كثير ماتوا، لكن أحمد طال أمره وناظر وصبر وكذا حتى رفع الله له علمه هذا، ضرب عنده قال له القرآن ليس كلام، أجابوا العلماء ما أجابوا وعرض على السيف، القرآن كلام الله خرج من الله من علمه، وليس من الله شيء مخلوق. إذا قلت إن الله فيه شيء مخلوق سواء في ذاته أو في صفاته كفرت، كيف ما تفرق بين الخالق والمخلوق؟ بعدين إذا قلت إن القرآن مخلوق، طيب في آية في القرآن تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هم الآن يعتقدون هذه الآية مخلوقة، إذن تأمر بعبادة المخلوق فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذكر أشياء كثيرة وهم ترى جابوا متشابه. بعد أحمد في آخر وقت أحمد لما ذهب حمد الله المأمون والواثق والمعتصم جاء المتوكل نصر السنة بدلوا جلودهم كما يسوون الآن الحزاب الضال، في ناس قالوا نتوقف، ليش نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول القرآن كلام الله ونسكت. قال أحمد الواقف شر من الجهمية يعني منافقين، قال أحمد لو كان قبل الفتنة توقف قبل ما يمتحن الناس قل القرآن كلام الله واسكت، أما الآن عرفنا أن أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، وأنت تقول أقف، وقفك هذا دليل نفاق فيك أو شك، وللأسف الواقفة كثر، حتى الشوكاني نفسه قال الوقف هو الصحيح، الشوكاني سبحان الله أعوذ بالله البدع أحيانا يبتلون بينه وبين الفتنة 1000 سنة، يعني هو مات 1250 وأحمد مات 240، 1010 سنين، ومع ذلك يزغ الشيطان لين يقول في كتبه والله الوقف هو الصحيح. نقول القرآن كلام الله ونسكت، كيف هو الصحيح؟ ولا مثل الآن مقبل الوادع يقول في فتواه، يقول والله اللي يقول مخلوق أنا ما كفره بس أبدع. من أنت؟ 500 عالم كفروا، عجل أنت ما قرأت كتب العقيدة، تقرأ من كتب المصطلح المتأخرين هذا وتشيخ بها. يقول في فتواه اللي طبعت في آخر حياته فتاوى في العقيدة، يقول أنا والله ما أبدع. على كيفه 500 عالم يدل على اضطراب شديد، وهذا لو عرض على أحمد وش بيقول فيه هذا؟ فالمراد الواقفة أحرقهم أحمد مع المصرحة حتى نعرف. جو ناس جدد، لكن هذا في آخر وقت أحمد، ثم استثمرهم الأشعري وصار هم مذهب الأشاعرة اللي هو التمويه، ما يصرح ولا يقف، يموه، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. زين، بس يقول وش القرآن الملفوظ هذا؟ ليس القرآن، أجل وين القرآن؟ جو الأشعرية وطوروا المذهب هذا وقالوا القرآن فوق عند الله إن كانوا يثبتون الله فوق، أما اللي عندنا هذا عبارة أو حكاية أو ترجمة. هؤلاء قال السجزي شر من الجهمية، والسجزي على طريقة أحمد صحيح، يلعبون على من هم حتى يثبت أن القرآن المتلو في المحاريب واللي يتلونه الأطفال والمكتوب في المصاحف حيثما تصرف هو كلام الله. إذا تساهلنا في القرآن انهار الدين كله، مثل حيلة الشيعة في الصحابة. الشيعة الآن مو بعدوهم الصحابة، ما بينهم وبين أبو بكر وعمر شيء، الشيعة عدوهم محمد صلى الله عليه وسلم، سنادقة مجوسهم، أصلا ما دخلوا في الإسلام أولهم وآخرهم، لكن لو طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم كل الناس انتبهوا لهم، فكروا علم محمد عليه الصلاة والسلام وراثة محمد دين محمد جاء في الصحابة فهما وتأويلا وتنزيلا وقتالا ودعوة، قالوا إذا أسقطنا الصحابة سقط الدين. صحيح، فنحن نتهم الصحابة كلهم بالردة بالزندقة بأنهم استولوا على علي على وصاية علي، كلها إنما تغلف شيء داخلهم اسمه المجوسية. والآن حتى إيران يصرحون به، كبارهم يقولون هذه كلها الاستهلاك في القنوات. لماذا عمر يسقط ملك كسرى؟ لماذا يلغي عبادة النار؟ كسرى حكم 2500 سنة، بسهولة تجون أعراب من الجزيرة تسقطون ملكنا؟ حقد مغلف باسم سب الصحابة. يجيك بعض الحمقى عندنا من أمثالهم يقول له والله سب الصحابة مسألة اجتهادية وكذا، وما نختلف حنا وياهم كلنا أمة إسلامية، اللي ما يقبلوا بكر عمر حنا ما نقبل ولا نعتبر من ديننا، واللي يسب بكر عمر ما عاد في قلبه ذرة خير، بيسبنا حنا ويغل علينا أكثر. فأكثر البدع هذه تمويه لزندقة، لكن ما يفهمها إلا العلماء الراسخين. إذا سمعت الآن أكثر الكلام والله هذه مسألة بسيطة، واحد من الموجودين يقول الخلاف بينه وبين الشيعة 5%، طيب ورا مو ب6%، ما شاء الله قايسها بالملي 5%، 95 متفقين عليه. ولا بمنيع بعد صرح مرة قال والله قبلتنا واحدة وديننا واحد وكتابنا واحد ونروح المكة سوا ونروح المدينة سوا، والله يعني اتركوا الاختلافات هذه، لا تقولون هذا صوفي هذا سلفي هذا شيعي، أعوذ بالله، وقالها في القناة. طيب وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة؟ افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني وين راحت الفرق هذه؟ اليهود والنصارى. فالمراد الرسوخ في العقيدة وفي معرفة البدع، لأنها الشيطان ما مات، مو براح يجيب لك الآن قرآن مخلوق، لا، فيها أشباه لها يلونها ويزخرفها، إذا ما في عند أهل السنة معرفة وعلم تمشي عليهم ينهدم الدين. وش قال نعم بن بطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف. ها، مو بعلمه بس، ما عندك ذرة شك ولا مرية ولا وقوف، ما تتتعتع حتى، ما تقول لا، تقول قرآن كلام الله منزل غير مخلوق. إذا توقفت المشكلة وإذا أنت شكيت مشكلتين، هذه المسألة كفروا فيها 500 إمام. نعم، أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه. هذا القرآن فيه معاني التوحيد، معرفة الله، آلائه، صفاته، أسمائه. نعم، وهو علم من علمه غير مخلوق. والقرآن علم من علم الله، الله عز وجل قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من إيش؟ من العلم. وش اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. بعد ما جاءك من العلم هو علم من علم الله. طيب علم الله مخلوق؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من حاله. وش معنى علم الله مخلوق؟ يعني إن الله كان ولا يعلم ثم خلق العلم فعلم، معناه أن يثبتون إن فيه زمن كان الله لا يعلم حتى خلق العلم، هذا معنى أن القرآن مخلوق عندهم، أعوذ بالله من حاله. نعم. وكيف قرئ وكيف كتب وكيف وحيث تلي؟ أنت تستغرب تقول والله يفصل كذا ورا يقول حيث قرئ حيث، لأن فيه مموهين كثر، فهو يفصل لك حتى يضع لك النقاط على الحروف، حيث قرئ وكيف كتب وحيث تلي. نعم. وفي أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان المرسومة وفي حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. هو كلام الله غير مخلوق. وفي الحاشية كلام طيب للعلماء، قالوا عن الواقفة أشد تزيينا على الناس من الجهمية، يشككون الناس. يقول الإمام أحمد: وذلك أن الجهمية بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا لا نتكلم وأظهروا الورع استمالوا العامة، وإنما يصيرون لقول الجهمية. وقال أحمد: لا تقل واقفة، قل الشاكة، وأمثال هذا الكلام. نعم. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله، شيء أصلا في الأول من قال القرآن مخلوق هذا مصرح. نعم. أو قال كلام الله ووقف، أو شك، هذا واقفي أو شاك. نعم. أو قال كلام الله ووقف أو شك، أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، يعني قال القرآن كلام الله بلسانه وأضمره في نفسه. وكذا من قال، وش قال في الحاشية؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد عده أئمة، وذكر لفظي بالقرآن مخلوق، هذه واضحة. لكن مسألة قاله بلسانه وأضمره بنفسه، يجب أن تعرف أنه مو بأضمر الكفر في نفسه، لا، قال بلسانه مخلوق ويقول أني أضمر في نفسي كذا، يجب أن تعرف، لأنه سيذكر الآن حكم شديد. فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. فهو بالله كافر، هذا أول، حلال الدم للأئمة ليس لعامة الناس، وهو بريء من الله والله منه بريء. وهذا قول 500 عالم من أئمة الإسلام. عندكم في الحاشية يقول: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم هذا. نعم. ومن شك في كفره أو وقف عن تكفيره فهو كافر. هذا عاد الكارثة، الكارثة أن هذا أمر جلي واضح، فإذا أنت شكيت في كفره أو توقفت عن تكفيره تكفر أنت، لأن هذه من الأشياء الجلية. مثل الآن اللي يشك في تكفير المشرك أو يقول والله أنا مالي دخل ما أكفر المشركين، تقول يا ابن حلال ألا لك دخل، أصلا ما تستقيم عندك لا إله إلا الله إذا كنت تقول لا إله إلا الله، هي ميب كلمة فاضية، دي هذه تعصم دمك ومالك وتصير مسلم بها، ما تنفعك إلين تعرف ايش معنى لا إله إلا الله. إذا قلت أنا أقول لا إله إلا الله بس لو أشوفهم يطوفون على القبور والله ما أقول لهم شيء ولا أكفرهم، تقول أجي ما عرفت لا إله إلا الله ولا تنفعك. كذلك هنا الأمر الواضح الجلي، يقولون من شك أو وقف هو مثله. نعم. يقول هنا في الحاشية يقول تكفير من شك محل إجماع من العلماء. نعم. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سماه قرآن في اللوح. نعم. وقال حتى يسمع كلام الله، سماه كلام الله. طيب هو يسمع ممن؟ يسمع من الله مباشرة. يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع منك أنت اللي تقرأ المشرك، فسمى الملفوظ من كلام الله، ما سمع من جبريل ولا سمع من رب العالمين. نعم. وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر مو بخلق. وقال تعالى له الخلق، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فالقرآن أمر الله، علم الله أنزله إلينا. نعم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة، لا محالة لو حرف واحد. نعم. فالآية في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. نعم. وأعوذ بالله، شوف أثر العقيدة في العمل. لو الإنسان عابد وناسك لكن يعتقد أنه مخلوق، العقيدة الوسخة هذه النثنة تؤثر في العمل. لو فرضنا واحد عابد ويصلي ويتهجد بس يعتقد أن القرآن يقرأ أنه مخلوق، كيف تؤثر العقيدة هذه في عمله لو كان صادق؟ كذلك كل العقائد الفاسدة اللي ما يصف الله بصفات الكمال، من هو ربه ليعبد هذا إذا كان ما يرى ولا يتكلم ولا له ساق ولا له وجه ولا ينزل؟ فالعقائد الفاسدة تثمر، أعوذ بالله، أعمال فاسدة. نعم. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع، حي متكلم، لو قال متكلم والناطق مثل متكلم، فيه توسع في الإخبار. نعم. سميع بصير، سميع بصير سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء، وما ظهر وما تحت الثرى سبحانه. وأنه حكيم عليم، نعم، عزيز قدير، ودود رؤوف رحيم، نعم، يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله العظيم. كذلك الإيمان بالصفات، الإيمان بالعلو من الله في السماء. الآن في كثير من المتسمين بالإسلام، حتى من أمم كثيرة تأتينا، لو تسأل يقولك الله في كل مكان، هذه عقيدة تعود له، ربه عنده في كل مكان، حتى في الأماكن القذرة يقول ربي في كل مكان. أما أنت تعتقد أن ربك في السماء على العرش، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء، انظر تأثيرها على نفسه إذا كان يعتقد ربه في كل مكان، أعوذ بالله، حتى في الأماكن لا تليق، أعوذ بالله من حاله. إذا كان يعتقد ربه ما يغضب ولا يرضى، كما هي الأشعرية تقول لا ما يرضى، إذا قلت طيب الله قال أنه يرضى، قالوا معناها يثيب، يعني يحرفون الكلم عن مواضع كما تفعل اليهود. وإذا قالوا يغضب قالوا ما يغضب لكنه يعاقب. نقول العرب تفرق بين يغضب ويعاقب، وقد يغضب ولا يعاقب، وقد يعاقب ولا يغضب، فيقولون لا ما نثبت له الغضب. نقول أنتم تفرون من التشبيه، نحن لا نشبه، لا نقول غضب الرب كغضب المخلوق، بل نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكن يغضب يحب سبحانه وتعالى، ينزل يقبض يبسط سبحان الله. الآثار هذه مهمة لا بد نعتقدها. الكلام الآن الجهمية أمر واضح، لكن الكلام في الأشعرية الآن وهم قد طبقوا البلاد والعباد والكتب والتفاسير والفقه أكثرهم أشعرية، وإذا جاءت هذه الأشياء أخذ أعوذ بالله يحرفها عن مواضعه. هذا ما حكمه لو كان عاصر السلف في قوة الإسلام، يأتي في الآيات وكل ما جاءت آية يحرفها على كيفه، هذا وش حكمه؟ هذا هو معذور ولا غير معذور؟ هو يعرف كلام الصحابة ويتبع أشياخه ومقلدين. مصائب كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة، فنسأل الله عز وجل أن يعقد قلوبنا على ما يرضي، وأن يوفقنا العمل اللي يحبه ويرضاه، ويميتنا على ذلك ويحيينا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.